بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ممن صرح بفاده ما خرج شيخان العلم النظري للسالوي اسحاق للسفرايني، ومن ائمه الحديث ابو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، يعني ممن صرح بإفادة حديث الآحاد للعلم. قال: ممن صرح بإفادة ما خرج شيخان العلم النظري للسالوي إسحاق للسفرايني، وهو إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم قصودي شافعي. قال: من أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وهو محمد بن فتوح الأزدي، ظاهري إمام في العلل وإمام في الحديث. قال: أبو الفضل ابن طاهر ومحمد بن طاهر المقدسي الشيباني، أبو الفضل صاحب كتاب شروط الأئمة الستة. قال: وغيرهما، نعم، عدد كبير من محققي الشافعية ومحققي المالكية والحنفية والحنابلة، عدد كبير من محققي هذه المذاهب ذهبوا إلى هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن ما خرجه الشيخان ولم ينتقد فيفيد العلم النظري. والذي يظهر والله أعلم أن ابن حجر رحمه الله مذهبه في مسألة العلم هو العلم الظني، ليس العلم القطعي اليقيني، بدليل أنه رد على ابن الصلاح رحمه الله كما في كتابه النكت حينما قال يفيد العلم القطعي اليقيني، قال: لا، هذا يفيد الحديث المتواتر، أما أحاديث الآحاد لا تفيد اليقيني. فلا يبعد أن يكون مذهب هؤلاء الأئمة هو كمذهب ابن حجر، أن المراد بالعلم عنده هو العلم الظني، لأنه يعبر بالنظري، والنظري عنده كأنه ما يفيد الظن الغالب أو العلم الذي هو ظني، لا يفيد علما قطعيا أو يقينيا. و خلاصة مذهب أهل الحديث والقول الراجح أن حديث الآحاد إذا تلقي بالقبول أو حفته القرائن أنه يفيد العلم القطعي اليقين، خلاصة القول. فهذا الموضع لعله من أعسر المواضع، يعني هذا في هذه الثلاثة الأيام التي نقرأ فيها حول ما يفيده خبر الآحاد. خلاصة القول أن خبر الآحاد المتلقى من الأمة بالقبول أو إذا حفته القرائن فمذهب أهل الحديث ومذهب جمهور السلف أنه يفيد العلم القطعي اليقيني، ولم يقل بأنه يفيد الظن إلا أهل البدع والضلال من المعتزلة والروافض والخوارج ومن قلدهم من الأشاعرة وعدد من الأصوليين والفقهاء. الحديث المتلقى بالقبول أو الحديث المحتف بالقرائن كونه لا يفيد العلم، هذا قول أهل الضلال من المعتزلة والروافض والخوارج ومن قلدهم من الأشاعرة وعدد من الأصوليين والفقهاء. والحديث حديث الآحاد الذي لم يتلقى بالقبول أو الذي لم تحفه القرائن، هذا ذهب عدد من علماء السنة إلى أنه يفيد الظن الغالب، ذهب عدد من علماء السنة أنه يفيد الظن الغالب، ولا يفيد علما. والراجح أنه يفيد العلم القطعي اليقيني وإن لم يحتف بالقرائن، وهذا مذهب مالك وعدد من أصحابه، ومذهب أحمد وعدد من أصحابه، ومذهب جمهور أهل الحديث، ومذهب جمهور أهل الحديث. يعني إذا لم يحتف بالقرائن أو لم يتلقى بالقبول، فهناك من علماء السنة من يقول لا يفيد علما لكن يفيد الظن الغالب، وهذا قول مرجوح، مع أنه ليس من أقوال أهل البدع وإنما من قول أهل السنة، لكن قول مرجوح. فالراجح أن الحديث إذا صح وليس فيه مطعن أنه يفيد العلم القطعي اليقين، سواء احتف بالقرائن أو تلقي بالقبول أو ليس له هذه الميزة. لكن إذا احتف بالقرائن أو تلقي بالقبول يكون أقوى، يكون أقوى. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، يعني من حيث الصحيح وأصح يعني. لكن كما تقدم أن المزية القطع بالصحة، القطع بالصحة يعني بدون بحث، بمجرد ما تعرف أن الحديث في البخاري ومسلم لا يحتاج إلى بحث، تعتقد صحته حتى يتبين لك أنه منتقد من قبل أحد الأئمة. قالوا: منها المشهور، يعني من الأحاديث، من أخبار الآحاد التي حفتها القرائن وأفادت العلم، الحديث الملقب عند المحدثين بالحديث المشهور. ما هو الحديث المشهور؟ هو الذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. الحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة، أي مختلفة، يعني بهذا القيد أخرج الحديث الذي تدور طرقه على راو واحد. قال: متباينة سالمة من ضعف الرواة، ما يكون فيه كذاب أو متروك أو سيء الحفظ أو مجهول. قال: والعلل، أي الخفية، ليست فيه علة خفية. قال: ممن صرح بإفادته العلم النظري، العلم النظري، ويريد بالعلم هنا الذي بمعنى غلبة الظن ولا يفيد، يعني العلم القطعي اليقيني. قال: ممن صرح بإفادته العلم النظري. ما هو النظري؟ المستفاد من إيش؟ بالبحث والاستدلال، الذي يستفاد من طريق البحث والاستدلال. قال: الأستاذ أبو منصور البغدادي، فهو عبد القاهر بن طاهر، عبد القهار، عبد القهار بن طاهر البغدادي، صاحب كتاب الفرق بين الفرق. قال: والأستاذ أبو بكر ابن فورك، هكذا فورك بضم الفاء وفتح الراء، فورك، وغيرهما، وهذا أبو بكر بن فورك ومحمد بن الحسن ابن فورك الأنصاري الأصبهاني، كان أشعريا رأسا في علم الكلام. قالوا: منها المسلسل، من إيش؟ من أخبار الآحاد التي احتفت أو احتفت بالقرائن فأفادت علما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، يعني رواة حفاظ متقنون، المسلسل بالأئمة الحفاظ، رواته حفاظ متقنون، ولا يكفي، يعني لا يكون السند قد تفرد، لا، ولكن هناك من شاركهم كما سيأتي في المثال. سند مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، ومع ذلك هناك من شاركهم، حيث لا يكون غريبا، يعني لا يكون سند متفردا. قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل وهو الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة ورأس في الحديث والحفظ والضبط. قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي. من الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة السنة والحديث. قال ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، كنية الثلاثة كل واحد كنيته أبو عبد الله. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول، يعني فيهم صفات عالية مرتفعة من حيث الحفظ والضبط والصدق. من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول، الموجبة القبول، الموجبة يعني الإجاب العرفي ليس الإجاب الشرعي، الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، يعني يقول هذا الحديث المسلسل بالأئمة يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال، يعني إذا سمع أن حديثا رواه أحمد ولم ينفرد به بل شاركه غيره عن من؟ عن الشافعي، ولم ينفرد به الشافعي بل شاركه غيره عن من؟ عن مالك، وهكذا كأنه يقول لم ينفرد به مالك بل شاركه غيره عن من؟ عن نافع، ولم ينفرد به ما نافع بل شاركه غيره عن من؟ عن ابن عمر. أنه يفيد إيش؟ يفيد عند سامعه العلم، يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة إيش؟ يعني يطمئن إلى جلالة هؤلاء الرواة وأن فيهم صفات عالية رفيعة من حيث كما تقدم العدالة والضبط والصدق، وأن هذا السند يعني أوثق النفس من طرق كثيرة ليس فيها هؤلاء الأئمة أو مثل هؤلاء الأئمة. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة، ممارسة يعني تمرس، من له أدنى ممارسة بالعلم متمرس متمرن عليه وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه يعني كلمه خاطبه مباشرة بخبر أنه صادق فيه، لماذا لا يشك أحد في هذا؟ لأن العادة جرت أن من كان على صفات مالك رحمه الله أنه يبعد عنه الكذب لا سهوا ولا تعمدا، من كان على مثل صفات الإمام مالك رحمه الله في الديانة والضبط والحفظ فالعادة جارية بأنه يبعد أن يتعمد الكذب أو أن يقع فيه سهوا، هذا في الغالب، وإلا قد يحصل منه، لكن هو متابع كما يقول وشاركه غيره وشاركه غيره. قال لو شافه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، يعني يقول هب نفسك أو ضع نفسك في موضع طالب ويحدثك الإمام مالك، هل تشك أنه صادق؟ لا، ما تشك أنه صادق، فكيف إذا شاركه غيره ممن هو مثله في الضبط والإتقان والديانة والعدالة؟ قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. الإمام مالك منفردا يحتمل وإن كان احتمالا ضعيفا أنه يكون أخطأ أو أنه زل، لكن إذا شاركه غيره ممن هو على هذه الدرجة فتقطع بأن هذا الخبر صحيح. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم لصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.